يقول بوركتم ذكرتم أن منزلة الوسيلة هي لعبد واحد من عباد الله، يرجى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بمن طلب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأجابه فيها؟ رفقته في الجنة له لا تعني أنه يكون معه في تلك المنزلة، فمن دخل الجنة عد له رفيقا، ويكون له من الاختصاص برفقته بحسب قربه من منزلته، وأما الوسيلة فهي له صلى الله عليه وسلم خاصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.